ما حكم الأناشيد التي يستخدم فيها الدف، وهل يجوز الاستماع إليها إذا كانت خالية من الدف؟ إذا لم تحدث فتنة، أن يفتتن المستمعون بالشباب الذين ينشدون، أو يفتتن النساء بالشباب الذين ينشدون، أو يفتتن الرجال بالنسوة، فإنها جاءتنا أسئلة من بعض المعاهد أن النسوة يا ماذا، أو أن البنات المعهد يطلب منهن أن يلقين نصيحة من الميكروفون على الشارع، ويلقينهن في مكانهن لكن الميكروفون على الشارع، ويلقين أيضا أناشيد. المهم ماذا يا إخوان؟ الإخوان المخلصون ممهدون للباطل. أنا آسف جدا أن يأتي سني ويقول يا شيخ ارفق بالإخوان المفلسين، للمسلمين، ما أقول المفلسين المسلمين، فإنهم مواجهون للبحثية والناصرية، ومواجهون للكفر والإلحاد والشيوعية. أنا آسف يا أخانا، صحيح أنا آسف أن تبقى سنيا مغفلا. نعم الإخوان المفلسون هم باب الشر. أما تدري يا مسكين ماذا عملوا في كنر؟ نعم احذر على نفسك. كنت من أول أقول وأنا أتكلم فيهم وهم يتكلمون فيا، ويقولون نخشى من نجارها بينكم وبينهم. أقول لا، في رؤوسنا العافية، ما يستبيحون دماءنا ولا نستبيح دماءهم. أما بعد ما فعلوا فعلة كنر، عرفت أنهم لا يخافون الله ولا يتقون الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم ماذا؟ الأناشيد من حيث إذا لم تحدث فتنة تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسمع الصحابة يقولون الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة آبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدهم آبينا. نعم ماذا؟ وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو هريرة، كان حسان ينشد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمر به عمر فكأنه أنكر عليه، عرف من وجه عمر أنه منكر عليه، فقال حسان قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد أبو هريرة لحسان أنه كان ينشد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجهم وجبريل معك، وقال لكلامك عليهم أشد من وقع النبل. فماذا إذا كان أشعار حماسية؟ لا بأس بهذا بذلكم الشروط المتقدمة، والله المستعان.